خلينا مني وطمني عليك، ما نام الليل من خوفي عليك. خلينا مني انت طيب، هذا هو اللي يهم. انت طيب وغير هذا ما يهم، ما يهم. انت طيب، اش في صوتي؟ ما في صوتي اي شي. كنت ساكت، نامت عيوني شوي. كنت احلم بماك وانت تحكي واسمعك. ما كيفك حتى في حلمي، معنيني معك.